funziona lì, è lì. قرب قوة قرب قوة

واضح؟ فهمت الفرق بين عين ومنفعة؟ القميص اللي حضرتك لابسه ده، ده عين ولا منفعة؟ عين، صح؟ اديت واحد يلبسه يوم، يبقى انت ايه؟ يبقى انت وهبت منفعة القميص لمدة يوم، عرضت القميص ينتفع به لمدة يوم، لكن رقبة القميص يعني القميص نفسه، عين القميص ملك لمن؟ ملك لك، خلاص؟ ممتاز. فيمكن يصح، احنا بنتكلم الان في الموصى به، الموصى به يصح ان يكون عينا ويصح ان يكون منفعة فقط. ايه تاني؟ يصح ان يكون مجهولا ويصح ان يكون معلوما. ده احنا كده بنخرج عن القاعدة العريضة التي درسناها في البيوع والمعاملات، وهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والغرر هو انا عارف بعد رمضان وفترة الامتحانات العقول يعني تحتاج الى تزييد وتليين، مش كده؟ فريفريش، بس احنا محتاجين ان احنا يعني نتعب شويه ونراجع، تراجع تاخد دروس مسجله عندكم وتراجع الشرح وتقرا وتحفظ المتن عشان مش هينفع مجهودك بيديك وقتك بيديك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، لو قلنا الغرر يعني كل بيع فيه خطر، واضح؟ مثال عليه بيع الطير في الهواء، وبيع السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الجمل الشارد. أقول لك اشتري السمك اللي في المية هنا، ماشي اشتريه بكام؟ هذا هذه المياه معروف بأن فيها سمك كثير، كم تشتريه؟ اشتريه بألف جنيه، نرمي الشباك نخرج بسمكة، خلاص مصيبة، واضح؟ هيحصل إيه؟ هيحصل هيحصل تنازع، صح ولا لا؟ أبيعك هذا الجمل الشارد، لكن هذا شارد كيف أقدر عليه؟ يا رجل جمل أنت هتجيبه فرك الكعب كده لو جريت وراه، اشتري الجمل وبعدين يجري وراه، ها؟ يجري الجمل ما شاء الله يجري كالهوان، فلا يستطيع أن يدركه، فيضيع الجمل ويضيع ماله، فيرجع إلى الذي باعه الجمل، أعطني مالي أنا لم أخذ الجمل، يقول له أنا خليت بينك وبين الجمل، فيحدث التنازع. إذا الشرع نهى عن البيوعات التي فيها غرر، فيها مخاطرة، عدم إتمام البيع للجهالة أو لعدم القدرة على التسليم قطعا وحسما لمادة النزاع، حسما لمادة النزاع بين المتبايعين وبين المسلمين. فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول حلقة الشعر ولكن أقول حلقة الدين، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فساد ذات البين حلقة تذهب الدين. وأكثر ما يكون فساد ذات البين في البيوع والأموال والحقوق. ولذلك أطول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى آية الدين، آية الحقوق، واضح؟ حسما لمادة النزاع بين المسلمين. لذلك الشرع نهى عن الغرر، وهذه قاعدة كانت معنا طوال كتاب البيع والمعاملات. لكن هنا يقول يصح، احنا قلنا ان بيع المجهول غرر، يقول له ابيعك الحمل الذي في بطن هذه البقرة، انظر الى هذه البقرة، البقرة حامل بطنها كبيرة التطبيق، واضح؟ يقول له تعال انا وصيت لزيد بإحدى السيارات، فلان هذا الوصي هو الذي سيتصرف، يأخذ السيارة الخفية وليس للطرف الآخر حق الاعتراض، لا مجال للتنازع أصلا. فلذلك أصح في المعلوم المجهول، لأن هذا عقد إرفاق، عقد إرفاق وليس بيعا، ما هو واضح أنه ليس بيعا، بس أنا كنت عايز أفرق لك بين عقود المعاوضة وبين عقود الإرفاق في المعنى. ليه الشرع هنا حرم الغرر بينما أباحه في عقود الإرفاق؟ قال بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم، يقول أوصيت له بالمال الفلاني الموجود، أو أوصيت له بالثمرة التي ستنبت أو سيثمرها البستان العام القادم، أو بريع الشركة لمدة 5 أعوام،

المثال اللي انت ذكرته الريع بتاع الشركة، سأوصي لا أوصي لفلان بريع الشركة الفلانية لمدة 5 سنوات، الريع جه لم يحصل صح؟ لم يتحصل بعد، هذا معنى مصح الإيصال به ما اسمه؟ لا هو هنا وارث اصلي، انت تنظر في المساله وتشوف الافراد دول مين فيهم الورثه، هؤلاء هم الذين لهم حق الاذن. واضح؟ العم في هذه المساله التي ذكرناها كان وارثا، ممكن في مساله ثانيه يبقى محجوب. صح ولا لا؟ يصح الحمل، حمل مش احنا قلنا الحمل في المواريث قلنا الحمل حي ايه؟ حكما، لكن يشترط ان يتحقق من وجود الحمل في الوصيه. لا احنا قلنا كل من ايه؟ خلق. احنا قلنا دي شروط الوصيه مش الموصى لها، الوصيه الذي سيقوم على تطبيق الوصيه. يعني هو يقول يا زيد انا اوصي لفلان بكذا وكذا وكذا، وزيد هذا احد الورثه او واحد غير الورثه، هو الذي سيقوم على تطبيق الوصيه مش موصى له بشيء، سيقوم على تطبيق الوصيه. ما شروطه؟ لابد ان يكون مسلما، لابد ان يكون عاقلا، لابد ان يكون بالغا، لابد ان يكون امينا، لان هذه ولايه. الزوجه تاخذ، هي تاخذ 3000 وبعد كده يقسمون 7000، يبقى نصيب الام قل ولا لا؟ صح ولا لا؟ ونصيب الزوجه قل وهكذا. والاخ هيرث بس هيبقى هيرث ايه؟ اقل. انا لو اوصى باكثر من ثلث لاكثر من ثلث، لو اوصى باكثر من ثلث او باقل من ثلث بس الاطراف كثيره فمجموعهم هيكون اكثر من ثلث. لا لا يمكن رياضيا ما جيش. هو بيوصي باقل من ثلث مالي مثلا، وضع 10 كل واحد 1000، يبقى هو ما وصلش بال 3000. لا يعني هنقسمها ازاي بقى ومات على كده؟ يعني ايه المساله اللي فوق؟ هو الان هو يمتلك 10000. جميل. هيوصي خمس افراد كل واحد فيهم 1000، يبقى هو كده ما وصلش بالثلث. هو مخالف للشرع. او كيف نفعل؟ ممتاز، فهمت السؤال. يبقى الان اول شيء هنجيز الوصيه في الثلث ونوقفها فيما زاد عن الثلث، لم يوافق الورثه. يبقى هنقول الثلث 3000. الخمسه دول تقسم عليهم 3000 قسم الغرماء. يعني العجز قد ايه؟ 2000. ال 2000 دول كم في المية؟ لو فرضنا هي 20% مثلا، يبقى كل واحد ينقص من نصيبه 20% يتساوي، تقسم عليهم 3000 تساوي. ها؟ الميت يا شيخ لا ينقص الربا بتاعته ولا التصرف؟ يعني لو التصرف غير الربا مثلا بيمشي مصالح حاجات زي ميت؟ ايه؟